نطبعها نطبعها ان شاء الله. قلت الشيخ ايضاح وبيان حتى تجتمع الكلمة. تجتمع الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما بعد، فهذا إيضاح وبيان في مسألة من مسائل العلم في الجرح والتعديل، نعرضها على شيخنا ووالدنا الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حتى تجتمع كلمتنا على الحق ويتضح الالتباس. أولا، من المعلوم بالضرورة عند كل طالب علم سلفي أن أخبار الثقات يجب قبولها، لأن التثبت في أخبارهم ينافي كونهم ثقات. ثانيا، أحكام أئمة الجرح والتعديل، العلماء المؤهلين العارفين بأسباب الجرح تتنزل منزلة الأخبار. يا شيخ، تتنزل منزلة الأخبار أصح ولا هي من باب الأخبار؟ تقبل. نعم، زهر. لأن أحكامهم مبنية على معرفة الرجال وتتبع أحوالهم، إلا إذا قابلها معارض معتبر، فحينئذ يجب بيان أسباب الجرح أو الجرح. أما طلبة العلم الثقات فإنها تتنزل منزلة الأخبار في المسائل والبدع الظاهرة كالتجهم والرفض وغيرها مما بينها العلماء واتضح أمرها كبدعة الحلبي. هنا يا شيخ، نعد بدعة الحلبي من الأمور الظاهرة، أنا عددتها هنا. نحذفها؟ نعم. ونحو الإسلام. وأما المسائل الخفية فلا تكون أقوالهم فيها بمنزلة الأخبار، بل تكون بمنزلة الشهادة وترفع إلى العلماء. ثالثا، من قال بهذا القول المتقدم فقد خرج من قول الحلبي الذي يجعل أحكام أئمة الجرح والتعديل اجتهادية ويشترط الإجماع أو الإقناع لقبولها. الإجماع على قبولها. الإقناع على الإجماع. الإقناع نحذفه. الإجماع أو الإقناع لقبولها. نحذف الإقناع. الإقناع ما أذكره. نعم. طيب يا شيخ. وخرج من قول الحدادية الذين يوجبون قبول حكم كل ثقة. حكم إيش؟ حكم كل ثقة. حكم المفكرين. نعم. الله وكيل. لكن أنا ما أعرف لهم كلام في هذا. ما تعرف لهم كلام في هذا؟ ما أعرف لهم كلام في هذا. هذه العبارة يعني. وخرج الحدادية أول ها يخرج من خروق حدادية ها؟ أنت متأكد من كلامه؟ أي صح، أنا أبدأ من كلامه. وينصح شيخنا الوالد العلامة ربيع بن هادي المدخلي بارك الله في عمره أبناءه السلفيين عامة وفي العراق خاصة بتقوى الله عز وجل والحرص على طلب العلم، ويوصيهم بالائتلاف وترك الاختلاف، وأن هذه الدعوة أمانة في رقابهم يسألون عنها يوم القيامة، وأن هذا العلم علم الجرح والتعديل له أهله، فلا يؤصل فيه كل أحد من طلبة العلم ويسعهم تأصيل العلماء. هذا كلام الشيخ كرمك الله. شيخنا لو قال أحد وأن المنهج الوسط بين الحدادية والحلبية أن هناك فرق بين الحكم والخبر من جهة اللغة والشرع، هذا كلامه دقيق؟ ما أذكر في شيء هذا. ما في شيء إن شاء الله. أي مش. ما هو نصب هؤلاء ولا لا ما لا يكون. نعم كرمك الله. كرمك الله رفع الله قدرك. هذه هي الورقة اللي أنا كتبتها ونسأل الله تعالى وعرضتها للأخوة جميعا وقلت لهم إن شاء الله أقرأها على الشيخ، فإن أقرها الشيخ أنشرها. طيب. ننشرها إن شاء الله. طيب. الله يكرمك ويبارك فيك شيخنا. شوف التقويم. الساعة كم من العشاء؟ شاء 15 رجب ولا 23 نعم 27